بعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اذكى طعاما فلياتكم برزق منه ويتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا وكذلك اعثرنا عليهم يعلموا ان الله ان وعد الله حق وان الساعه اتيه لا ريب فيه. وايضا في سوره البقره الرجل اشوف اتفرج انظر الى الشياطين الشيطان يلبسهم التاج. الرجل قتل عمه هو يريد الارث قتل عمه. طب خلاص انت قتلت عمك اكتفي بذلك وخذ الارث وانتهى الموضوع. لا يريد زياده قتل عمه والقاه على المدينه وقام يبكي يقول موسى عمي ويريد الدير يعني يريد زياده في هذا الباب. قتلوه فموسى عليه السلام لما حدث هذا الله تعالى امر ان ياتي ببقره فلما اتى بالبقره وضربوا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم. فقام فقال قتلني ابن اخي ومات. ماذا حدث من اليهود بعد ذلك؟ كفر فوق كفر. يا اخي في اكثر من هذه الايه العظيمه ان الله تعالى انقذهم في البحر بعدما انشق الطريق كان تاركا لهم ودخل فرعون حتى موسى خاف ضرب بالعصا لا هذا الامر ليس لك اترك البحر رهوا حتى امامهم امام الاعين غرق. بعدها بلحظات اللهم لا تفتنا وانت ارحم الراحمين بعدها بلحظات مروا على قوم يعبدون الها غير الله صنما فقالوا اجعل لنا الها كما له كما لهم الف. كفر مبين بعد الايه العظيمه التي راوها فتنه عظيمه تقصد به الغرض المقصود هذا البحث بعد النشور أراه الله ذلك. والرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 ثم بعث. فالبعث من قدرة الله جل وعلا وهذا البعث يدلك على البعث كما قال ابن كثير قال العقل يوافق على ذلك أو يقر بذلك لأننا نجد أن مظلوما مات مقهورا مظلوما ولم يؤخذ حق أنا نجد بالحق وهو حكم عدل. فلو كنا نؤمن انه عدل يبقى اذا لابد ان يرجع الحق لهذا الرجل. يبقى اذا لابد ان نؤمن بان الحق سيعود له في مكان اخر في زمان اخر ولا يمكن لانه يأبى عدل الله جل وعلا الا يصل الحق لاهله. والدلاله على ذلك صريحه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب وهو يرى عنزتين يمتطحان فقال اتدري لما يمتطحان؟ فقال الله ورسوله اعلم. فقال الله اعلم وان الله سيقتص من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء عدل. فابن كثير يقول بالعقل بانك تؤمن بالميعاد بان المظلوم الذي مات مقهورا دون رد المظلوم له لابد ان يكون هناك مكان اخر وميعاد اخر وزمان اخر ترد فيه الحقوق. زي قالت عائشه ثلاثة دواوين منها ديوان لا يغفره الله ابدا استغفر الله ديوان لا يتركه الله ابدا هو ديوان المظالم. نسال الله ان يغفر لنا جميعا يا رب اذا فالبعث والنشور ثابت كتاب السنه وبالاجماع كما قال الله جل في علاه كما بدانا اول خلق نعيده وعدنا علينا ان كنا فاعلين. قال والايمان بالقدر. طيب نقف عنده حتى يعني اخذنا القدر هذا من أمتع أبواب العلم لمن رق قلب ورق طبعه واستطاع أن ينظر بدقيق الإتقان مع حسن الظن واليقين ومعرفة الكمالات لله جل في علاه يتقن هذا الباب لأن هذا باب ضحل مذل ما أدخل عقله عبد فيه بحال الأحوال إلا وضل. ومن آمن به إيمانا حقا كان من أسرع الناس طاعة ومن أعظم الناس ثباتا على الحق ومن أرضى الناس عن الله جل في علاه. لذلك أنت ترى أبو بكر يقول يعلنها صراحة قال ما ازددت شهادة إلا بعدما تعلمت أبواب من القصر. لما؟ لأنه قال كل ميسر لما؟ لما تجد نفسك الله خلقك في قالب وأنت لا تخرج عن هذا القالب تحسن ظن بالله فتقول هذا القالب الذي خلقني له فتسرع فيه وتبقى عليه ثابتا. لذلك وأيضا فيها الرضا عن الله جل في علاه. رضا عن الله تعالى أولها ما أسسه عمر وآخرها ما فهمه عمر الأول غير عمر الثاني.